سلوم على موقع دي جي اسمع اسمع اسمع زي ما قال اخويا حسين دبور الغمزه اللي مات والاتنين الله يرحمه ابعتها له في وشه اجيبه كيمو ادي لو شفته مني الخير هستاهل التقدير خلوا اللي بينا كبير مش كله لازم يا انا عمري ما ابقى بخيل ولا اكون في شد عويل انا ظهري زميل انا ليا مليون اه يا ولاد الشمال واخدين دموعي ببصات طلعتكم بالتلاتة في علامة ما استحكيت عاوزين نموت ونهار وخسرتي ليل ونهار الجد جه في هزار كلكم جيتوا عليا البابا فيها بشتيل فيها لصين عايزين دبور بيقول اخواتي يابا وحوم ما يهربش من النساء ومع الحوار خمسة حسين دبور فهمان والغلطة ما تفوتوش داري وحبيبي محبوب في غيابه عشت كابوس السيف اي فلوس الجاني جوه فقير انا اخويا مش صهيون انا نفسي اشوفه بعيون يا حكومة ما تجاوبوني ما هو برضو كده كتير عربية الترحيح جوه الف سبيل وبقول يا عيني يا ليل اشوفهم تاني قرب علينا رمضان ما تحن يا سكان كل اخواتي جدعان في كلبش وانا وحداني شوفوا مين بقى بيتكلم المرشد اللي مسلم اتسمى فجأة معلم علشان فلوسه بتزيد كل قضية حوار والبعثة بتكون نافي ربك كبير قوي جاي يقرب البعيد هسدد على مخدر انا التزم فرشتي هتلاقوا في معاملتي ان انا بكلبك حذروا من اهل بيتي ابعدوا عن سكتي لو اديت فراغ ما تودي كله هيتكفين لو جت معاكوا بشر انا دكتورة في الشر بمشي الشمال مضطر عشان اليمين علقان وانا عندي برضو عيال كان لازم امشي شمال نجيب من هنا اموال ما في حد شايف حال كان جنبي بس بعوني اخواتي للكانون بعدو بكوا عيون ما بقتش ادوق النور مش دول كانوا اللي في ظهر اللي معايا من الصغر ما بقتش اشوف عالدغري غير جرح انا مظلوم مشكلتي اني حنين بزعل وعمري ما باين انا دمع على طولي ودموعها غالي علي جايالي وانا مجروح الصلح مش مسموح الباب هناك مفتوح ملكش مكان يا ناس جيب قهوة اسلك من اللي السفر غرقان بتلخبط انا في وشوشكم هو انتوا ليكوا كام لو هي دايرة خيانة فنقدر وخمسانة ربك ساترها معانا عشان احنا ما بنحسد طول عمرك جبت قصور وفي دارنا على طول فعلك ده ليه مفعول واسمك حس الدبور واسمك دليل علي كلها عايزه تزال احسن دبور اشهد لك ثابت غياب وحده الاسود دبوة البابير عمره في يوم ما تعوض بكره يرجع ويبوظ معاي مرشد خان كيموتي بابوتي يا ابو جدد بابا كان طفل هو